فاللي انا عاوز اقوله في النهايه ان المعتقد الاسلامي ولكن شبه لهم ممكن بالنسبه لمعتقدات المسيح، وان الله عز وجل يسير جدا عليه ان ينقذ المسيح عليه السلام من الصلب باكثر من طريقه. فممكن يكون الشخص اللي شبه لليهود ان هم قتلوه وصلبوه هو الملاك الحارس للمسيح، من ضمن الملائكة اللي اتقال عنهم انه يوصي ملائكته بك فعلى ايديهم يحملونك لألا تصطدموا بحجر رجلك. ليه؟ لان المسيحيين بيؤمنوا ان الملاك الحارس ممكن ياخد شكل الشخص اللي هو بيحميه. علشان كده لما البنت راحت قالت لهم ده بطرس واقف على الباب، قالوا له لا، قالوا لها لا، انه ملاكه، اي الملاك الحارس بتاع بطرس واخد شكل بطرس لكن ما هوش بطرس نفسه. رائع جدا. فيبقى قضية الملاك الحارس دي موجودة في متى 18:10، انظروا لا تحتقروا احد هؤلاء الصغار لاني اقول لكم ان ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه ابي الذي في السماوات. وقصة الملاك الحارس بتاع ابن توبيا موجود في سفر توبيا الاصحاح الخامس من 1-21. نكمل قراية. واما بطرس فلبس يقرع، ما هم سابوه على الباب عمال يخبط ما رضيتش تفتح له. واما بطرس فلبس يقرع، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، فاشار اليهم بيده ليسكتوا، وحدثهم كيف اخرجه الرب من السجن، وقال اخبروا يعقوب والاخوة بهذا. يعقوب مين؟ ما هو مش لسه في يعقوب هيرودس قتله بالسيف؟ مين يعقوب ده التاني؟ لا، ده بقى يعقوب التاني اللي متقال عنه يعقوب اخو الرب، مش الرب اللي هو المسيح عليه السلام. كان له اخوة واخواته دول ما كانوش مؤمنين بيه، وكانوا بيقولوا عنه انه مختل، والمسيح بحسب الأناجيل كان بيقول إن ليس لنبي كرامة في وطنه وبين أقربائه. تعال ما نطلع لكم النص ده في الفان دايك، إنه مختل. نطلع كلمة مختل في مرقس 3:21 بيقول ايه؟ اهو بيقول وجعل لسمعان اسم بطرس ويعقوب ابن زبدي، ده اللي مات، ويوحنا اخا يعقوب، وجعل لهما اسم بوانرجس اي ابني الرعد، واندراوس وفيليبوس وبرثلماوس ومتى وتوما ويعقوب ابن حلفي وتداوس وسمعان القانوي ويهوذا الاسخريوطي الذي اسلمه. ماشي. ثم أتوا إلى البيت فاجتمع أيضا جمع حتى لم يقدروا ولا على أكل خبز، ولما سمعوا أقرباؤه خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا إنه مختل. كانوا بيقولوا عن المسيح عليه السلام والعياذ بالله إنه مختل. فيعقوب ده المفروض هو يعقوب أخو الرب. فهنا بيقول إيه؟ فأشار

انثستاتو دي اوتويس إلوماس هوماجوس. انثستاتو دي اوتويس إلوماس هوماجوس. إلوماس هوماجوس، إلوماس الساحر، إلوماس الساحر. ده لو انا جبت الكلمة اليونانية كتبتها بنفس حروفها، وده هتلاقوه في كل الترجمات الإنجليزية. الترجمات الإنجليزية بتحط الكلمة زي ما هي، إلوماس هوماجوس، إلوماس الساحر. مين إلوماس ده يا ولاد؟ ما هو النص بيقول أوتو جار مسيرمينيو، كلمة طويلة، مسيرمينيو إيتاي، مسيرمينيو إيتاي تو أونوما أو تو، مسيرمينيو إيتاي تو أونوما أو تو. يعني بيقول لك علشان اسمه يترجم كده، مسيرمينيو إيتاي يعني يترجم اسمه تو أونوما أو تو. طيب يعني هو بيقول ان الكلمة اليونانية إلوماس ترجمة اسمه. طب هو قال لنا اسمه ايه؟ اسمه بار يشوع. لازم نسأل نفسنا سؤال، هل إلوماس ترجمة بار يشوع ولا ترجمة اللقب بتاع الساحر؟ ما اصل ممكن يكون الساحر ده عامل زي يوحنا الملقب مرقس، عامل زي سمعان الملقب بطرس، فبطرس دي مش ترجمة سمعان، دي ترجمة اللقب صفا، ومرقس دي مش ترجمة يوحنا، دي ترجمة اللقب اللي احنا ما نعرفوش. فهل ممكن كلمة إلوماس ترجمة اللقب بتاع بار يشوع اللي احنا ما نعرفوش؟ طب هل احنا اصلا نعرف إلوماس دي معناها ايه؟ عارفين انتوا لو طلعتوا التفاسير، التفاسير على اجماع، التفاسير على اجماع ان كلمة إلوماس ما نعرفش معناها، وما نعرفش من انهي لغة اصلا. تعالوا كده نبص على قاموس سترونج. قاموس سترونج على كلمة إلوماس بتقول ايه؟ بتقول of foreign origin، of foreign origin إلوماس a wizard، يعني اسم ساحر. يعني ايه of foreign origin؟ كلمة foreign يعني ايه؟ كلمة foreign يعني دخيل او اجنبي، من مصدر اجنبي، من مصدر دخيل، ما نعرفش مصدره ايه. اصل لا، اصل لو ده كان اصله يوناني كان قال of Greek origin، لو كان من مصدر عبري كان قال of Hebrew origin، لو كان ارامي خالدي مثلا ايا كان كان هيكتب لاتيني، كان كتب of Latin origin. ما نعرفش الكلمة دي أصلها إيه أصلا. طيب ترجمة الفاندايك جابت هذه الكلمة العجيبة إلوماس وترجموها عليم، على أساس إن إلوماس قريبة من علوماس عليم. ده كلام فاضي. يعني إيه ده كلام فاضي؟ يعني إلوماس مش معناها عليم، محدش يعرف اصلا الكلمة دي من اصل ايه. انا عاوز افتح اعمال الرسل 13:8، وده اللي انا هختم بيه المحاضرة. عاوز اقرا لكم اقوال بعض العلماء، علماء اجانب، على كلمة إلوماس الساحر. في كتاب اسمه